بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل العلم. قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل العلم، وأن العلم يبقى بعد موت المرء ويبقى لصاحبه أجره وثوابه مستمرا من تفع بعلمه. قد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين ثلاثة أمور: إذا انقطع عمل المرء بالموت لا تنقطع، بل تبقى للعبد تجري أجورها وثوابها عليه وهو في قبره. الأول منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية تشمل كل أنواع الصدقات، كأن يكون حفر بيتا، أو بنى مسجدا، أو بنى دارا للأيتام، أو غير ذلك، أو أجرى ماء، أو أوقف بيتا، أو حفر بئرا. جميع وجوه الصدقة فإن أجر ذلك يبقى له من تفع به. والأمر الثاني العلم النافع، علم الشريعة الذي ينفع العباد فيما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه. فعلوم المرء تبقى بعده أجورا له وثوابا عظيما. وكانوا قديما يقولون: الكتاب ولدك المخلد، أي تموت ويبقى مخلدا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتفع به. وكم من الكتب بين أيدي الناس في هذا الزمان وأصحابها قد ماتوا من مئات السنين، ويجرون على ما جمعوه فيها من علم وقدموه فيها من نصح وأحسنوا فيها من فائدة وبيان. وكلما انتفع الناس بمؤلفاتهم تلك جاءهم من الأجور شيء كثير. ولد صالح يدعو له، وهذا فيه أهمية تربية الأبناء على العبادة والخلق الفاضل والطاعة لله سبحانه، وأن هؤلاء الأولاد يلحق والدهم برهم بعد وفاته، ومن ذلكم دعاءهم له بالمغفرة والرحمة. فهو حديث جمع خصال عظيمة يبقى أجرها للعبد بعد موته. قال رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولاه عالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله وما والاه أي طاعة الله، قوله وما والاه أي إلا ذكر الله وما والاه، قال أي طاعة الله. وهذا الحديث في بيان لهوان الدنيا وحقارتها، وأن هذه الدنيا متاع الغرور، وأنها ليست بشيء، وليست هي الحياة الحقيقية، واللذة الحقيقية. ولهذا من شغلته عن ما خلق له وعن الدار الآخرة فهو مغبون وخاسر الخسران العظيم، وأنه لا نجاة للعبد من هذا الخسران إلا بذكر الله وما والاه من طاعة والعناية بالعلم والتعلم. وهذا فيه شرف العلم وفضله وأنه سبيل نجاة العبد، وأن الواجب على المسلم أن يحرص على ذلك، أن يكون متعلما متفقها متبصرا، وإذا أعطاه الله سبحانه فيما بعد نصيبا من العلم وحظا منه يعلم الآخرين ما من الله سبحانه وتعالى عليه بتعلمه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. وهذا الحديث فيه فضل طلب العلم والخروج في سبيل طلبه وتحصيله، وأن من كان كذلك فهو بمنزلة المجاهد حتى يرجع. وذلك لأن في طلبه للعلم وتفقهه فيه وتعلمه لمسائله وتفاصيله إحياء لأمور الدين ومسائل الدين، وفيه كسر للهوى ومغالبة لأهواء النفس ومطامعها، وفيه إذلال للشيطان وإرغام له، وفيه مكابدة للنفس، وهذا كله من الجهاد إضافة إلى كونه سبيلا يفضي بصاحبه إلى الجنة كما سيأتي في الحديث. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وهذا فيه أن طالب العلم همته دائما عالية في طلبه، ومهما حصل لا يحس أنه قد روي غليله، بل لا يزال يحس أنه بحاجة إلى العلم فلا يشبع، فهو منهوم لا يشبع، كلما ازداد تحصيلا ازداد نهمة ورغبة في التحصيل والإفادة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ومعنى يصلون أي يدعون، فإن من معاني الصلاة الدعاء. وهذا الحديث فيه فضل العالم وأن منزلته أعلى من منزلة العابد، لأن العالم نفعه متعدي والعابد نفعه قاصر لنفسه، ولما كان نفع العالم متعديا فاز بهذا الأجر وفاز بهذه الدعوات: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير، وذلك أن نفع العالم يشمل الناس، بل حتى الحوت والدواب وغيرها ينفعها الله سبحانه وتعالى بعلم العالم، لأنه يأمر بالرفق بالحيوان وينهى عن المعاصي التي هي فساد للكون وضرر سبب لحبس القطر، ويأمر بعدم إيذاء بهيمة الأنعام، ويحصل منه منافع لا حد لها. فمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن هذه الأشياء كلها تدعو له، تصلي عليه لما يترتب على يديه من خير عظيم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث في فضل العلم وعظيم ثوابه، ويتكون من 5 جمل، كل جملة منها فضيلة خاصة للعلم وحملته. الأولى قوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به، سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا فيه أن من فضل العلم وعظيم شأنه أن من وفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيله أفضى به ذلك إلى الجنة، لأن الجنة إنما تنال بالعمل الصالح والعبادة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والعمل لا يعرف إلا بالعلم، فالعلم هو المفتاح وهو الوسيلة لمعرفة العلم ولمعرفة العمل والعمل به، ومعرفة الفضائل والثواب والأجور، ومعرفة العقاب. فالعلم سبيل يفضي بصاحبه إلى الجنة. الثانية قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا فيه من فضيلة طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له، وهو أن تتواضع وتخضع وتحرص على أن تحيط بالمجلس وتحضر مجلس العلم، وهذه مما يكرم الله سبحانه وتعالى به طالب العلم. ولئن كان طالب العلم لا يرى الملائكة في طريقة إلا أن هذا الأمر حق ويقين، فالمخبر به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة قوله: وإن العلماء ليستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أي جميع هذه المخلوقات تستغفر للعالم، تدعو الله له بالمغفرة. وعرفنا أن العالم نفعه نفع متعد، وما يترتب على يديه من الخير والصلاح والفائدة يشمل هذه الأشياء، كما أن الفساد الذي يحصل في الناس تتضرر به هذه الأشياء، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالعالم يعمل على إصلاح الناس صلاحا يصلح به الكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فحظي بهذا الشرف العظيم، وهو أن من في السماوات ومن الأرض حتى الحيتان في الماء يستغفرون له. الرابعة قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ومعلوم أن الفرق بين القمر وسائر الكواكب، والمراد بالقمر أي في ليلة الرابع عشر أو ليلة الخامس عشر، ليلة الإبدار، وهي تمام اكتمال نوره وضيائه. وفي تلك الليلة يكون ضياء القمر في الليلة التي هي الليل المظلم، تكون إضاءته منيرة للأرض وينبسط نوره على الأرض، فيرى الإنسان طريقة ويميز الأشياء. بينما النجم جميل في مكانه وزينة للسماء، لكنه لا يضيء الإنسان الطريق. ولهذا إذا جئت في آخر الشهر، إذا جئت والسماء فيها النجوم الكثيرة، لا تبصر طريقك، لا تبصر طريقك. بينما في ليلة الخامس عشر فإنك تبصر الطريق. ولهذا لما كان نفع العالم متعديا مثل القمر شبه به، ولما كان نفع العابد قاصرا مثل النجوم شبه بها. قال: وإن العالم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا هذه الخامسة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وهذه فضيلة عظيمة جدا للعلماء، وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا لا دنانير ولا دراهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بمعنى أن العبد كلما عظم نصيبه وحظه من العلم عظم نصيبه من الميراث، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة قوله وإن العلماء ورثة الأنبياء، لنقف على هذه القصة اللطيفة، وقد رواها الطبراني في الأوسط سند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قال: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا إلى المسجد، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون فيه هذه الدعوة العظيمة المباركة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة المباركة العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالنضرة لمن سمع شيئا فبلغه كما سمع والنضرة التي جاءت في الحديث والنظارة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان والعلم النافع وابتهاج القلب بذلك. فمن فضائل العلم والتعلم أن يفوز المتعلم بهذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له بنظرة الوجه قد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. واللجام وما يوضع على الفم ويشد به فم الدابة. وفيه أن كاتم العلم يعاقب بجزاء من جنس عمله، فيلجم يوم القيامة بلجام من نار لما كان منه من كتمان للعلم. وهذه العقوبة إنما تكون إذا كان ذلك كتمانا للعلم وعدم رغبة في نفع الناس به. أما إذا كان عدم الإجابة على السؤال ليس كتمانا له وإنما صيانة للعلم، كأن يسأل الشخص عما لا فائدة فيه أو أن يسأل للوقيعة أو للتشويش على الناس أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لا تجاب، لا يجاب على أسئلتهم ولا يعد ذلك من كتمان العلم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحها. وهذا فيه خطورة عدم الإخلاص في طلب العلم، وأن ذلك مبطل للعمل وموجب للعقوبة، وأن من كان كذلك لا يجد عرف الجنة أي رائحتها. وهذا فيه التنبيه على وجوب الإخلاص في النية في طلب العلم، وأن لا يبتغي بطلبه إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن كذلك كان من الخاسرين. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل العلم، بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أهمية العناية بالمواصلة في الطلب، وأن العلم لا يكون قبضه بانتزاعه من صدور أهله، ولكن يقبض بقبض العلماء. وهذا فيه توجيه لطلاب العلم أن يغنموا وجود العلماء بأخذ العلم منهم، وهذا فيه أن العلم يتلقى من أهله وحملته ليس من الكتب فقط. وأن حال الناس عند ذهاب العلماء حال بئيسة جدا، حيث يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون بغير علم، يفتون بغير علم فيضلون أي هم في أنفسهم ويضلون الآخرين. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب باب فضل العلم، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.